موجود طاولة منار القديمة. فبناقش فيها قضية الجسر ويثبت يعني الكلام بتوسع طبعا، لكن خلاصة ما ذكره شيخنا حول قضية الجسر وانه يعني خرافات واشياء ما لها خطاب. هذا مثل حساب الأحرف. هذا مثل حساب الأحرف. نعم. لا يذكر في الكتاب قصة تاريخي ما أدري وقعت له مع شخص من هؤلاء ولا بيحكيها عن ناس السابقين السالفين، اجتمع معه وناقشوا بأن هذه حسابات الأحرف ما هي من ضبطة يا أخي. أنت شو اسمك؟ قال حمد. قال له حمد مجموع هذه الأحرف مجموع كلب. قال له لا أنا أصل اسمي أحمد. قال له أنت إذن أكلب. شو الحساب اللي بده يطلع منه أبداً؟ كلب لكلب. لا، من حمد إلى كلب ومن أحمد إلى أكلب. نعم. يا علم عندي الشخريخة وبطيخة مش مجموعة أنا بالشخ. لأنه هذه المؤلفات هاي الحديثة اللي جمعوا الأرقام على الكمبيوتر وجابوا الآيات وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى معجزات ظاهرة كل العيال في السماوات وكذا. يعني طلعت شغلة بهائية. لا يوضي فرح حكي. يعني أنت شو لك تثبت ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أقدر على أن يأتي بالمعجزات الجسام اللي قبروا الشمس والسماء والنجوم. على ما ذكروهم في محامي مصر اسمه حسين ناجي محمد الدين كتب كتابا سماه فتنة القرن العشرين، ناقض فيها بالكمبيوتر عملهم واثبت لهم انه هذا كله كلامه يعني مخربط. يعني هم يكذبون ان الكمبيوتر قال حرف كذا قاف، وليش سورة قاف ما قال واخوان قال واخوان لوط ما قال قوم لوط لان القاف 18 تصير واكثر كذا، كلها يعني خلط للاسف الشديد. لكن فتنة يعني يريدون بها استمالة في الكمبيوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء هو ماذا نستفيد من هذا الشيء؟ يعني ما في إضافة جديدة على ما الإنسان المؤمن بفطرته يصل إليه. يا سلام. نعم. شو رأيك دكتور عم يشتغل؟ إنه إذا تردى وضعه الصحي لا يجوز إطلاقا. الله عليك. تعجيل في موته وإن كان ثبت إنه عقله توقف كذا. فبالنسبة للحيوان سيدي، يعني هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل ما بيفعلوا الآن مثلا حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتاز المفروض راكب عليه خيال فبالتالي يقع فيصاب أو تكسر رجله فيتألم أو شيء فبالتالي يطخه للحصان؟ للحصان. فهل ما ينطبق على الإنسان من قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟ ما أظن في فرق، يعني لأن الرحمة واحدة. وبعدين بالنسبة لمثالك انكسرت رجله أبدا وسليم. إيه هذا هم اللي بيعملون، بس خلينا نحط الفرق. هو هيك نحن لما نعالج الآن انكسرت رجله وممكن يستفاد منه، ولو انه كانت الفائدة منه كفرس اصيل سباق لا ممكن ان يستفاد منه شيء اخر. مما يستفاد منه؟ لا هو هذا انا الحقيقة وصلت بنفسي الى هذا الجواب انه لا يجوز، بس هم يعتبرون نوع الكبرياء انه لا يجوز لحسام اصيل الذي يباع بالملايين انه يصير قديش، فبالتالي خلص يقول لك يعني انه فهذا انا منطق المجانين. نعم. اي نعم. لا انا سبق اجبت انه مش فرق، يعالج كما يعالج الانسان حتى يموت كما يقولون في الشام وتتربى وإلا يكون اخر. اه بعض الممارسات الان في الحياه ما يسمونها الحياه العصريه يؤدي لها الرجل. والتأذير كما تعلم انه بعد موته بفتره يجتمع مجموعه او رحت من الناس ويذكروا مناقب الفقيد وما شابه. شو حكم الشرع في مثل هذه الامور؟ طبعا هذا متحدث عنه في كتب البدع ان هذه من البدع بل هي بالنسبة لما يقع من المحرمات، لأنه يبالغ فيها في مزح الموت بما ليس فيه. البخيل يصبح كريما والفاسق يصبح صالحا وهكذا. هي يعني ممنوعة أو محظورة من بحكم أنها تزوير الحقائق أم بحكم أنها بدعة؟ حتى قلت لك هي بدعة، لكن هي اليوم كون بدعة محرمة، لأنه يذكر فيها خلاف ما فيه واقع الميت، وهذا ليس مخصوصا بالتأبين. أنا بالشام كان إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع جانبا بينما يصلون الفريضة، ثم يقوم الإمام ليصلي عليه فيلتفت إلى من خلفه يقول: يا أخوانا شو بتشهدوا فيه؟ وصالح أي صالح صالح ما. جواب دائم هذا الشيء، هذا الشيء مستمر. لو جاء كبر من الدنيا كان يقول نفس الطريقة. هي هو الحديث اللي بيقول انه اكثر من شخص قال عنه انه صالح تكون كذلك هو صحيح. هذا صحيح بس بيكون الصحيح مش متكلف طبيعي، يعني كما يقول البعض الصوفية وعليكم السلام. أهلا. الحرق شو هو؟ علم الحرق شو هو؟ علم الحرق نتركه يا بعرف يا نعم ما بريس علم الرمل شو فيه؟ يضربه بالرمل كمان نفس الشيء. في حديث يقول معنى وافق خطه وخط ذات النبي. اي والله هل يعني في نبي ثاني حتى يوافق ذات النبي؟ هذا علم يقول في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، هذا التعبير العربي اسمه تعليق بالمحال، فمن وافق خطه فمن وافق خطه من غير المعصومين من الجهلة خط ذلك النبي المعصوم فذاك هو المصيب. لكن أين هذا؟ كيف يمكن هذا؟ مظبوط. اسمه تعليق والمحال، يعني بدل ما يقول هذا أمر باطل بيقول بهالكلام الجميل جدا، فمن وافق خطه وخطه فذاك. وكل إنسان يمكن يعرف أن يقول حفظك الله. يعني لحد كنت مثلا سجادة قد هذه كلها بهالشكل احنا كلين يكون اقول له حط مصاري في زاوية من الزوايا والله اطلعت عدة مرات من محل الزاوية ضرنها في مساعدة علم. هذا علم من شياطين الجنة. طيب هل أغرب ولا اللي بياخذ من ايدك من اصبعتك الخاتم بيحط به دورك؟ الان الان في نوع من التركيز بحيث انه واحد يوحي الى شخص معين بافعال معينه وياتي بها ويعلم ويبلغه عن شغلات موجوده في زين الاسلام، بياخذ المعلقه وبيطعجها بمجرد اللمس كذا مره. هذا نوع من التركيز العقل. على كل حال كل شيء خلاف، يعني هو السحر شو هو؟ السحر نوعان، السحر رشاقة

هذا بيعجب انه في شيء ترتيب، لكن الدعوة انه هالترتيب الكلي هذا الله أعلم. ابن عباس ولا حذيفة؟ حذيفة. كلام أخونا الكريم حول قضية التنكيس، كأنه يعني قضية التنكيس والنهي عنها ما في إلا الأثر اللي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه عندما قرأ رجل القرآن منكسا فقال ذاك منكوس القلب. بعض أهل العلم القرآن أو علوم القرآن التجويد، أذكرون الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتاب له في تاريخ المصحف، يقول أن التنكيس ليس هو تقديم السور ولكن تقديم الآيات في السورة القلب، مثل كان ابن عباس يقرأ الشعر من تحت لفوق. فليس المقصود يعني هكذا، بالعكس. ايش المقصود يعني زي ما تقول لنا تقرا واحد ترى سورة قبل سورة؟ قل يا شيخ انت ليش هيك نكست؟ الواقع ليس هذا. تحدث عن لنا قرأت عبد ابو احمد المشهورة، هي المشهورة، هي حتى تعلمنا أن التنكيس ليس هذا هو المقصود. وهذا كله لا يخفاك، إن صح أثر ابن مسعود هو غير صحيح. يا سلام. أي نعم. بعدين في عندنا عدة أحاديث أن الرسول كان لا يرتب السور حسب الترتيب المصحفي، ولذلك في القراءة والصلاة. أي نعم. بس الموضوع ذكر في صيغة التنكيس أو عدمه. نعم. نعم. سيدي عشان عادة بقرأ القرآن يعني خشنات رحتمة تقريبا في الشهر أو ثلاثة، لكن جاء على بالي إني أقرأ بحسب التنزيل. لا. ما يجوز؟ يعني جاء على بالك ما لك حشوة الكبة. حشوة الكبة. ما بتعبيدك. ماشي. وبعدين ولا مؤاخذة بيكون سميت سنة سيئة. ليش ما عجبك الترتيب اللي تلقته الأمة بالقبول وبدك تجيب لنا أنت الترتيب من عندك وما راح يطلع بإيدك؟ ريح بالك، الله عافاك وريحك، فعليك بالترتيب اللي فيه إجماع يقيني، ولا والإجماع اليقيني الذي يشابه هذا الإجماع نادر جدا. استريح. تلقي الأمة كلها. كلها أبدا بدون شك وبدون ريب. اللي ظهر لي من قراءتي بحسب التنزيل إنه القرآن متشابه، يعني ما في فرق بين أول وبين آخر. يعني إذا كان كذلك فالأفضل اتباع ما سار عليه المسلمين، ما سار عليه المسلمون، لأنه حتى لو أنت عرفت التنزيل حسب التواريخ كيف كان، فكل فائدة التي تجنى من قراءته بالطريقة الجديدة هذه. معرفة الأحكام التي ذكرت الأول. المعرفة ما لها علاقة بالترتيب. شيخنا في كان صلاح الدين المنجد قديما طبع رسالة صغيرة ترتيب نزول القرآن لابن شهاب الزهري. ما أدري يعني ما طلعت يعني ما عشان لا. بس أنت يا أستاذ هل عرفت يعني هذا الترتيب؟ أيه. وبأي طريق؟ لا مذكور في بعض المصاحف مذكورة، لأن هذه سورة نزلت أول واحد أول سورة نزلت في القرآن العربي. هذه مثلاً الفاتحة وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، هذه المصاحف موجودة. أي. سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مكية ومدينة. طبعا مش حافظ من كل مكية ومدينة. نعم. أنا مش حافظ اللي مكتوب مكية ومدينة. لا اللي مكتوب المصحف شو؟ مكتوب من صحف هذه مكية ومدينة. حاليا هلا. مكتوب هذه السورة. أنا بس على المصحف هلا. مكتوب على سمي سورة الفلق نزلت بعد سورة كذا، سورة العلق نزلت بعد كذا. أنا قصد بارك الله فيك أن هذا المكتوب ليس في الصحة كالآيات اللي تحتها. المغرب مشى. المغرب رمضان. ولذلك ما يتم للمراقبة الآن. الغروب يعني؟ لا الغروب حصل عندنا قطعا. حصل خمس أفطر على تمر أو ماء على الأقل. يلا بسم الله. شو بدي أذكر؟ شرط المفروض انه يفطر اولا وبعدين يأذن. ما في عمل التدقيق الدقيق في أي مسألة، أي مفعل جاهزة. هل يجوز أن يظل صائم بعد الوقت يعني؟ كما يجوز أن يؤذن في أول الوقت يجوز أن يفطر في أول الوقت، فسواء قدم أو أخر. ما في عنا تمييز أحد من الآخر بحيث نقول أفطر ثم أذن، أو نقول أذن ثم أفطر. ما بيجوز الترقية بكلام غير مفهوم بإمكان أن يكون كلام فيه شك. فأول شيء هنا بيتبادر للذهن يا حربي داء مظلومة كبير، يمكن يكون اسم شيطان رجيم أو يستغيث به، وفعلا الشيطان هذا وظيفته يضلل المستغيثين به فيمنع الأرض، والتجربة ثابتة هذا الشيء. فأذنهم باسمهم اسم هذا مش معروف شو أصله، بل هو مجهول. كان يقول هيك نحن تبارثنا الأتراك يعني تبارثوا عن كتاب هاي أنه ضد الأرض، وكتب الفقه بتقول أن هذا الإسلام لا يجوز وهذا هو الحق، لكن الناس ما عادات تقاليد ماشيين عليها، أهل العلم ماشيين عليها، فماذا تقول عن نعمل؟ أنا شفت في المخطوطات التركية لما رفع بتركيا يعني قل أن كتابا وقع تحت هذا يا كبير بخططوها وبيجيبوا ليلة كبيرة وكذا يعني بسرعة جيبة جيبة. نعم هو كذلك. ومن هو كبير؟ كان الشيطان تلوذ عنك يعني الشيطان باللغة التركية ممكن أستاذ. موضوع الجفر هذا كتاب قرأناه أو قرأنا منه شوية بس يعني محاضرة الغاية بحب بس سريعا ايش يقال بين سبول سيدنا على النبي طالب أصل الأخبار. هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية هل يلتزم الحاكم أيوة أو القاضي بأنه يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به؟ إن قتل مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف، وهكذا. هل يلزم ولا مش ضروري؟ مش ضروري. يعني لو أنه قتل مثلا بالرصاص وقتلناه شنقاً، إذا كان قتل الشنق مش موجود في الإسلام. نعم. أما إذا كان قتل يعني فظيع فيمكن أن يوثق به. يمكن يجوز معاملته بالمثل. لحديث الرجل الذي قتل الجارية وليش الحديث رضخ رأسها بالنيارة فأدركت في آخر رمق من حياتها، سألت وأشارت إلى رجل يهودي عمر رسول عليه السلام بقتله بنفس الصورة، لكن هذا ليس قاعدة يعني يمكن قتل هذا رجع من الحاكم. طبعا بالنسبة للمقاتل الأصل أنه الذي يقتل هو صاحب الولي يعني صاحب الحق ولا مش ضروري تمام يتقصد الذي يقتل يعني ينفذ القتل الذي ينفذ القتل. نعم ينفذ القتل الحاكم، فالحاكم يأذن له ممكن أن يأذن له. أيوه نعم يمكن أن يأذن الحاكم له. أيوه أن يشارك في اعتبارات معينة يعني لا يستعد ولقد جعلنا لوليه سلطانا لقد جعلنا فلا يسلم فقط ولا يعني وقد يرى مظلومة فقد جعلنا ولقد جعلنا هذه الآية صريحة في أنه الذي تولى التنفيذ هو الولي. لا هذا ليس معناه أنه هو حر يفعل ما يشاء، فهم أنه طبعا بيته من الدولة خلاص بس يعني الذي يقوم بعمليه تنفيذ الحكم الاول ناس الولي الا اذا هو طبعا اراد ان باذن الولي يعني ايوه باذن الحاكم اذا لم يرد الحاكم قول له يبارك على هذا. هل يجوز اخذ زمام الامور من الولي بدون طبعا دواء؟